تعالى ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما. قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلف المشتري والشفيع الذي يريد أن يشفع في هذا الشخص اختلفا في القيمة، فقال المشفع: إنك اشتريته ب10,000، وهو قال إنه اشتراه ب12,000، لأنه رايح يأخذ قيمته، ولم يكن هناك بينة تبين مقدار القيمة، فالقول قول المشتري، فيقبل قول المشتري في هذا. ومعنى أنه يقبل قوله، ما يقبل قوله مجرد ما يقول هذا، لا، لابد من اليمين، فمعناه أن هذا يطالب بالبينة شفيع، وهذا الذي ما يطالب بالبينة عليه اليمين. فإذا قال أنه اشتراه ب12,000 وحلف على ذلك، فإنه يلزم بالشفيع يأخذ بهذه القيمة ولا يدفع. هنا والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه. نعم، منو بغارم حتى يقال هذا خالف القاعدة، لأن الشفيع هو الذي يبي يدفع، وأنتم في كل موطن من المواطن تقولون القول قول فلان لأنه غارم، هذا غارم، هذا هو اللي بيدفع القيمة. قالوا لا، هذا ليس بغارم، هذا مشتري، المشتري غارم ما يسمى غارم، اللي بيشتري سلعة، فهذا يختلف عنه، لأن هذا هو اللي دافع عن القيمة، ولا تعلم مقدار القيمة إلا من قبله. أما لو وجدنا البايع الأول وحصل الفرق عنده فهذا هو المطلوب، لكن قد يتعذر، قد يكون مثلا توفي، قد يكون أنه سافر، قد يكون يعني أمر من الأمور، فهذا ما يمكن أنه يأخذ بأقل مما اشترى، وهذا لابد أن يرضي، لكنه ما ترك لابد من اليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعطى الناس بدعواه لادعى رجال دماء قوم وأمواله، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلابد من اليمين في هذا. وإنما يريد تملك الشخص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه. أي الغاصب غارم، قال مثلا غصبت، مثلا غصب منه دابة وهلكت الدابة، وقال صاحبه إنها تسوى مثلا 5,000، والغاصب قال لا، ما تسوى إلا 4,000، ولم نجد بينة، فالقول قول الغاصب لأنه غارم واللي بيدفع القيمة. نعم. فإن قال المشتري اشتريته ب1,000، أخذ الشفيع به، أي بال1,000. نعم، ولو ادعى الشفيع أنه شريه ب800، ما نسمع دعواه إلا ببينة. نعم. ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من الألف مؤاخذة، بأكثر من الألف مؤاخذة للمشتري بإقراره. أي نعم، لو ادعى بعد ذلك بعد ما أقر، قال أنا اشتريته ب1,000، قال الشفيع أنا أسلم لك الألف، ثم بعدين تحسف صار من بكرة، وقال لا أنا غلطان، أنا ناسي يوم أقول لك بألف، أنا شاري ب1,200، لكن أقول لا، كلامك اللي أنت قلته الأول ما، حتى ولو جاب بينة ما نقبل البينة، لأنه هو كذب البينة، وكذب البينة هو بنفسه، هو يقول أنا شاري بألف، الحين تجي تروح تجيب لنا بينة، يمكن البينة هذه إنهم شهادة زور ما نقبل، وأنت معترف عندنا إنك تقول ب1,000 شاريها، فلا نقبل قولك الآن ب1,200، بس تحسفت ورحت تدعي هذه الدعوة وتجمع لنا شهود وتجيب بينة الله أعلم صحتها، ما نقبل كلامك اللي انت اعترفت به وأقرت ونؤاخذك به، ولا عذر لمن أقر. نعم. فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره. ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة. أي نعم، لا بد أن يثبت، ما يأتي إنسان يقول أنا شريك، أنا لي قسم من هالأرض ويأخذه وسكذا، لا، أنا أقول أثبت ذلك، إذا ثبت أن له قسم بهذا البيت أو بهذا الأرض اللي يشفع فيها، ثبتت البينة له ملك قبل، فالنبي جعله، وإذا ما ثبت مجرد قوله لا، ما يلزم. ولا يكفي مجرد وضع اليد. لا يكفي مجرد وضع اليد، لا، لأنه قد يكون وكيل عن شخص. وإن أقر البائع بالبيع، قد يكون وكيل، قد يكون مستأجر، ما كونها بيده وما هو دليل، لا بد تثبت أنه ملك لك. كم إنسان يتصرف بهذا البيت وهو وكيل، ما أقوله قد يتصرف بهذا البيت وهو ساكن فيه مستأجر، لا بد من إثبات البينة على أنه شريك. نعم. وإن أقر البائع في البيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين. وإن أقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري. نعم، إذا أقر قال أنا والله بعت نصيبي من هالبيت أو نصيبي من هالأرض على فلان ب50,000، رحنا سألنا فلان صحيح أنت اشتريت؟ قال لا ما شريت أبدا ولا شريت شيء ولا، فنقول للشفيع اخلوه ب50. قال لا أنا ما شريت ولا، قلنا لا، ما دام إن صاحب الحق وصاحب الإذن يعني أقر على أنه بايع، إحنا ما علينا نتبع على هالشخص أو على غيره، ما دام تعترف بالبيع فالشفيع له حق انه ياخذ بهذه القيمه التي ذكرت، لانه ربما ان المشتري ينكر هذا يبي يحتال عن الشفعه، فلا نقبل، بل اقرار البائع يكفينا انه بايع هذا الشخص، نقول اخذه ادفع القيمه لصاحب الملك وهو يتنبع على حد يفتص الهويه. هنا فان سقط حقه بانكاره ثبت حق الآخر، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، ويكون درك الشفيع على البائع، وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري، وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأخيرة. ويكون درك الشفيع على البائع وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري، درك وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري، وليس له. نعم، يعني هذا البائع، نعم، قال أنا بعت على فلان 50,000 نصيبي من هالأرض، الشفيع جاء قال ما دمت انك بعت انا احق، انا شريكك ولي الشفعة، الرسول جعل لي الشفعة، راح للمشتري، المشتري قال انا ما شريت، انا لا اقر انك تبيع هذه 50 والشخص لي، اخذها جاء البايع قال انا ذاك ما اعطاني شيء، انا ما عليك، انت اعترفت انه مشتري، فالشفيع ما يعرف إلا المشتري، لأن هذاك أقر له، أقر عليه، البايع يروح يخاص من المشتري اللي قبض القيمة هذه، هو بنفسه، مش الشفيع ما عليه أحد البائع. فإن سقط حقه بإنكاره، فإنه فإن ولا فإنه سقط، فإن سقط كذا عندكم، فإن أسقط، فإن أسقط نعم، أسقط عندك ولا سقط؟ سقط مش عندكم من سقط ثاني؟ فإذا سقط فإذا سقط حقه بإنكاره ثبت حق الآخر، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، ويكون يقبض الشفيع الشخص، يقبض الشفيع الشخص، نعم، يقبض الشفيع وإيش من البائع؟ من البائع، ويسلم إليه الثمن، نعم، ويسلم إليه الثمن، ويكون درك الشفيع على البائع وليس له، مدام أنه قبضه منه معناه أن الدرك على البائع، لأن البائع هو اللي يحترف بالبيع، وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري. نعم، المالك ما هل هو قرن المشتراء المالك ما يحاكم الشفيع، الشفيع أخذ بإقراره ولا يحاكم المشتري أيضا، لأن المشتري ما اعترف أن واجب على شيء، مجرد دعوة هذا إني بعت، كونك تقول أنا بعت على فلان وتدعي أنك طالبه بشيء، وهو أثبت، إذا أثبت بين على أنك على أنه عنده لك هذا المبلغ، أما مجرد دعواك أنك تقول شخص والله هذا اشترى منها هالبيت مثلا ب200,000 أو اشترى نصفه مثلا ب100,000، نقول يلزم تدفع 100,000، قالت أنا ما اشتريت ولا شيء، ما يلزم شيء إلا ببينة. وعهدة الشفع الدرك، الدرك اللي يستقر عليه الضمان. طيب درك الشفيع على البائع، يعني رجوع الشفيع على البائع، استقرار يعني الاستقرار على البائع، لأن البائع هو اللي يعترف، هو اللي يعترف بالبيع. وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأخيرة. مقصود بالعهدة إيش؟ مقصود بالعهدة عهدة لو حصل فيه مثلا غبن، أو حصل فيه القيمة هذه كذب، أو حصل فيها غير إخبار بالواقع، إذا قال أنا والله بيعوا عليه ب50,000 ثم قاموا دفع له ب5، تبين أنه ما باعوا إلا ب30، وهو على البائع، لأن البائع هو اللي يتكلم بالكلام هذا. يعني يتعهد الشفيع للمشتري ويتعهد المشتري للبائع، يتعهد له يعني بأن يتعهد له بأن أي شيء الشفيع هو اللي بيدفع القيمة. نعم. لكن لو فرضنا أن ابنه هو البائع صاحب الملك ادعى أنه باعه ب50، والشفيع سلم ال50 تصديقا له، ثم تبين أنه بيعه ب30، الشفيع يروح يرجع على الدرك على البائع، لأنه يعني كله ما أخذ بإقراره، هو اللي ادعى البيع وهو الذي ادعى القيمة، فكل ما يترتب عليه أو بامبو عيب أو أنه بيعه على شخص آخر فهو على البايع، يعني لأن البايع هو اللي أقر واعترف بالبيع، كل ما يترتب عليه. فإن ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع، فإن أبى المشتري قبض المبيع، قبض المبيع أجبره الحاكم. فإن إيش؟ فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم. فإن ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع، فإن أبى المشتري قبض الثمن المبيع أجبره الحاكم. نعم، الآن اتضح أنه يريد أن الشفيع نفسه أنه يسلم للمشتري، وهذا المشتري ولو أنه منكر، لكن بشهادة البائع أنه أن الشخص بيده يسلمه القيمة، وهو الذي يستلم الشخص من المشتري، والمشتري نفسه والبائع نفسه والمشتري نفسه يرجع على البائع، فشهادة البائع نفسه على أن فلان اشتراه توجب للشفيع أنه ما يعرف إلا المشتري بشهادة البائع، ويدفع له القيمة ويسلمه الشخص هذا، والمشتري يرجع على البائع، لأنه البائع هو اللي غره المشتري، يقول ان البائع يقول انا بعت على فلان الذي هو المشتري، المشتري قال لا انا ما شريت، قلنا لا، بشهادة البائع انت اللي اشتريت، وهذا قيمة اللي انت اشتريت تاخه، وملزوم تخلص لهذا الشخص لان كثر المشتري، والمشتري يرجع على البائع، لان البائع مقر بانه لا يملك هذا الشخص، وانما هو ملك لفلان، فهو يرجع عليه. هنا صارت كلمة عهدة الشفيع على المشتري أي ضمان، يعني ضمان لو ظهر مستحق، لو ظهر مستحق أو ظهر البيع القيمة بأقل مما هم أعلنوه، ربما أنه يقول ب50 وهو بيع ب30، جمع ما يترتب عليه من العهدة، أو حصل به عيب، فكل هذا على المشتري. فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم، ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه. نعم، بيع الخيار قبل الانقضاء ما، لأن الشفعة ما ثبت إلا بعد ثبوت البيع، وما دامت فيه خيار ما ثبت بيع. إذا قال بعت عليك هالشخص ولي خيار أو لنا على الخيار جميعا مدة 3 أيام، الشفيع يرتكب هذه 3، فإذا مضت هذه 3 ولا حصل بينهم واحد منهم ترك المبيع، الآن يشفع. أما ما دامت الخيار ما يدري، ما ثبت بيعي الآن، وحق الشفيع ما يثبت إلا بعد ثبوت البيع. نعم. ولا في أرض السواد ومصر والشام، لأن عمر وقفها. نعم، لأن هذه الأراضي لها حكم آخر، لأن هذه وقف ولا أحد يشفع فيها، هذه وقفها عمر على المسلمين عموما، وإمام المسلمين يأجرها ويستغلها ويأخذ أجرته ويوزعها على المسلمين. بس طبعا هذا في حتى الآن يمكن تغير الآن. لا الآن ما هنا. الآن لا، تغير الحكم، لأنها تغيرت من أيدي ولاة، تغيروا ما أقاموا حدود الشرع فيها. إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه. نعم، لأنه له التصرف، والحاكم نائب عن الإمام، فإذا حكم فيه أو الإمام باع جزء منها، ربما أن الإمام له حق التصرف، ربما أن الإمام يرى أنه يبيع مثلا هالأرض هذه لأي حاجة بيت المال إليها، فإذا تصرف تصرفه نافذ، لأنه نائب عن المسلمين، لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه. إقرار مثلا الخلاء سواء في عهد الدولة الأموية والعباسية على تبايع مثلا الأراضي، أليس يعتبر من قبيل الإذن؟ لا، هم جعلوا الأراضي على قسمين، الأراضي اللي هي البيوت والمساكن، هذه جمهور العلماء أنه يجوز بيعه وشراءه، لأنهم دخلوا على هذا واستمروا على البيع والشراء ولم يحصل نكير لا من العلماء ولا من الولاة، فاستمروا. إنما الخلاف هذا في المزارع، مزارع هذه اللي ما تباع ولا إنما تؤجر لمدة، هذا اللي يسمونه الخراج، يجعل على الأرض خراج، هالمزارع من الأرض المعروفة يجعل عليها خراج، مثلا بعشر ما يخرج منها أو بخمس ما يخرج منها حسب ما يراه الإمام. فهذه في وقت إلى وقت في وقت الخلفاء وهي ماشية، ولكنه تغيرت في بعد ذلك لما أن الولاد تغيروا وجاء ناس ما هم على يعني مستوى العدل وتصرفوا بالبيع والشراء وضاعت على هذه الطريقة، إلا في الأصل هي هذا. يعني قوله لأن والآن ضاعت. تصرف الإمام أليس يعتبر إذن ولو لم يكن مثلا؟ ما يدري وش هو التصرف. لا إذن منهم، يعني إذن من الحاكم. إقرار يعني. إيه، لكن إذا كان من الحاكم ما يفعل شيء إذا في مصلحة. ثم أيضا فيه خلاف، هل له أن يفعل ذلك أو لا، ليس له، لأن هذا وقف، وقفه الخلفاء ولا يجوز لأحد غير الوقف. فمن رأى أنه يجوز تغييره للمصلحة أجاز ذلك، ولذلك كان فإن حكم به حاكم، لأنه مختلف في حاكم، لأن وجود الخلاف، فإذا حكم به حاكم رفع الخلاف، اختار هذا القول وحكم فيه فهو ينفذ حكم الحاكم يرفع الخلاف. ولذلك العلماء الورعين رحمة الله عليهم حتى البيت يخرج خراب. الإمام أحمد رحمه الله كان في بغداد بيته كل سنة يعرف مقاسه ويسأل عن الخراج مش مقداره ويخرج قدر هذا، لأنه يقول هذا ربما من يوم من كان من المزارع، شيء يدري أنه في الأصل هو بيت ولو أني أنا مشتري بيت، وهذا من باب الورع ولا ما هو لازم، لأنه مرعه الإمام أحمد رحمه الله كان يذرع بيته كم هو من ذراع ويسأل كم هم يصدرون الأراضي يأجرون أراضي زراعية، فإذا قالوا مثلا 100 ذراع أو 200 ذراع ب100 ذراع كذا وكذا، شاف مقدار ما يطول مثلا بيته اللي هو مثلا يجي له 20 ذراع ب20 ذراع وأخرج فيه، أخرج نصيبه من الخراج. ولكن هذا من الإمام أحمد رحمه الله من باب الورع. يعني عمر رضي الله تعالى وقفها، يعني على أي أساس وقفها؟ وقفها يعني الفقراء لا لا لا لعموم المسلمين، لأن الأراضي فتحت عنوا، وإذا فتحت كل اللي حضر والغنيمة هي ملكونة. هذه مثل الغنائم التي، لكن لما كانت أراضي فالإمام مخير في الأراضي بين أنه يقسمه على المجاهدين كلنا نعطيه قسم، وبين أنه يجعل وقف ويكون ريعة لعموم المسلمين للحاضرين هذون ولمن يأتي بعدهم من أولادهم من غيرهم. فخيبر تقسموه، النبي عليه الصلاة والسلام قسمه على الصحابة وكل عرف قسمه منها. خيبر لما افتحها النبي عليه الصلاة والسلام وملكوها قسمه بين المسلمين بين الصحابة، وكل عارف قسمه وأرض وانخلق منها. وكانوا اليهود يستأجرونه ويزرعونه حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. فهم قالوا الإمام إذا فتحت عنه فالإمام مخير بين أن يقسم الأراضي على الحاضرين الغنيمة، وبين أنه يوقفها على عموم المسلمين وتستمر وقف على الحاضرين من بعدهم. باب الوديعة، من ودع الشيء إذا تركه، ودع من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع. والإيداع توكيل في الحفظ. نعم، الوديعة كونك مثلا يكون عندك شيء وتجعله عند شخص يحفظ لك، هذه هي الوديعة، ويعبر عنها بالأمانة. يكون مثلا ائتمنت هذا الشخص، أردت تسافر أو كذا، وعندك مثلا نقود أو عندك شيء مثلا من الحلي أو الأشياء المنقولات اللي قيامك غالي ويخشى الإنسان عليها، يجعل أمانة عند شخص حتى يرجع، فهذه تسمى أمانة وتسمى وديعة، وهي مشتقة من الودع، ودع الشيء، والودع هو الترك، ودع الشيء يعني تركه، ولذلك قلت دع الشيء اتركه. والإيداع توكيل في دع الأمور تجري في أزمتها ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. دع التفكر لا يجديك منفعة، دع التكلف لا يجديك، لا يجديك منفعة، ليس التكحل في العينين ككحل، دع اترك. لكن إذا جاء الأمر يحذف حرف العلة، ولا أصلا هو دعا، لكن إذا جاء فعل الأمر حذف حرف العلة، فهو هنا ودع، يعني اتركه، حط هالمال عند هذا الشخص واتركه عنده أمانة عنده، لأنه ما سميت أمانة لأنك في الغالب أن تتحرى ولا تضعه إلا بيد أمينة عند شخص أمين مؤتمن، يسمى أمانة. وهذا من باب من الأمور المستحبة بين المسلمين، إن الإنسان إذا عرف من نفسه الثقة وعرف أنه سيقوم بالأمانة بأداء الأمانة على وجهها، وأن نفسه ما تغلبه ويخون الأمانة، يستحب قبوله. فإن كان يخشى على نفسه فينبغي له ألا يقبلها، لأنه ربما تكون سبب ضررا عليه. لكن إذا كان مطمئن وأمين ولا يخشى على نفسه ويبي يحفظ مثل ما يحفظ ماله، فهذا مستحب أنه يقبلها، لأن هذا فيه مصلحة ونفع أخيك المسلم، وكل ما فيه نفع للمسلمين فهو مأمور به. لكن إن كان الإنسان يخاف من نفسه أو يخاف مثلا من عنده من أولاده وكذا، ينبغي أنه ما يقبلها إذا خشي أنها تضيع. والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا. نعم، تبرع هذا يخرج الأجرة في الحفظ، ما يسمى وديعة، هذا يصير استأجره للحفظ، لكن هذا تبرع، يعني تبرع بحفظها. نعم. والاستيداع توكيل فيه كذلك، توكل فيه كذلك. نعم. ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة. نعم، لا بد أن يكون في الوكالة، لا بد أن يكون المودع إنسانا أمين وإنسانا رشيد، ما تمد عليك صبي ما يعقل أو مجنون ما يفهم، لأن يعني هذا معناه أنك ضيعت حقك وأنت اللي أتلفت حقك، فلا تطالبه إذا سلمت وياه. لو أعطيت صبي ما يعقل وضاعت ما تروح الطالب وليه، أنت اللي أتلفته، أنت اللي أعطيت إنسان ما هو بأهل، أو أعطيت واحد مجنون لحفظه ما تلحق وليه تقول هذا رجالكم هو اللي ضيع حلالي وكذا، أنت اللي أصلقت على هلكته. فهو لابد أن يكون المؤتمن أمين وعاقل. كذلك إذا الدافع أيضا لابد أن يتصف بهذه الأوصاف. أنت إنسان مؤتمن ومعروف يجيك بزر ويقول لك خذ هذه 1000 ريال بأمانة عندك ما تقبلها منه ما تدري هذا، أو إنسان عاقل ما تدري وش هو، ربما أنه سارته ولا لا تقبل إلا من إنسان أنت عارف ثقته وأمانته. لا تصير أنت محل مأوى للسرقة من سرق شيء يجيبه عندك، لا تأكد من الشخص الذي تتقبل منه. ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها. نعم، لأن هذا فعل خير وإحسان، والله يحب المحسنين. نعم. ويكره لغيره إلا برضا ربها. نعم، إذا لم يكن كذلك إلا برضا ربها. قال أنا بيعطي فلان عن اللي هو عليه، فهو معناه أنه دخل على بصيرة. نعم. فإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. نعم، هل عد الوديعة، هذا الوديعة المودع، هل لو تلفت عليه ضمان أو ليس عليه ضمان؟ الأصل ليس عليه ضمان، لأن هذا محسن، والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. ولكن إن كان هذا المحسن صدر منه شيء ما تغيرت نيته، أو إنه ما احفظه بالمكان المطلوب وهو يغرم، لأن تفريط منك وما أعطاك إياه إلا أنه واثق منك، لكن أنت فرطت، خليت دكانك مفتوح ورحت وجاء أحد ودخل وسرقه، فأنت تضمن لأنه بسببك. فإذا كان بسبب تفريط أو قال لك مثلا خذه هذه مثلا صرت هالجنيهات أو صرت الريالات ولكن ما بك تحطها بالدكان أخشى عليا، أنا ما جيتك إلا أدور إنسان أمين، أبيك تحطه بالصندوق وتصك عليا، قال ما يخالف، قام وخلاه بالدكان وصار من قريه إن شاء الله باسره، ثم جاء أحد وسرقه نقول تضمن لأنك ما حطيته بالمكان اللي قال صاحبه حطه به، فأنت تضمن، تذهب لا تعتبر تفريط منك، وإذا فرطت فأنت تضمن. أما إذا لم يحصل شيء من هذا، لو مثلا حطه بصندوق اللي حطه به ماله ثم جاء سروق كسر الدكان وشال الصندوق كله ما عليه ضمان، لأنها راحت هي وراح من صاحبه، وصاحبه ما فرط، هذا شيء قهري. أو مثلا احترق الدكان وراحت هي من جملة ما احترق فلا عليه ضمان. لكن لو ادعى أنه سرق أو ادعى أن الدكان احترق، نقول لابد من إثبات الشيء هذا، إثبات أن السرقة حصلت وإثبات أن الحريق حصل، ولهم من شرطه أنك إثبات أن هذه الوديعة تلفت بالحريق أو أنها هذا وقت السرق أن هذه سرقت. لا، مجرد ما تثبت أن الدكان مكسور وأنه مسروق يكفينا عنه، أو مجرد ما تثبت أنه حصل حريق هذا يكفينا، وادعيت أنه راحت لأن السبب ظاهر هذا وذا مؤتمن. هنا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. نعم، وعموم الآية الكريمة ما على المحسنين من سبيل، وهذا محسن ما قبضها لحظ نفسه. نعم. سواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفة. في حرز مثلها، لأن الحرز يختلف، الحرز مثلا جنس الأطعمة والأقمشة لا حرز حطها بالدكان هذا حرزة، لكن الفلوس ما يكفي أنك تجدعها بالدكان، الفلوس لازم تصير بالصندوق وتكفل عليها. لكن لو أودعك مشلحه وحطيته بالدكان ما حطيته بالصندوق ما عليك، أنت كل بضاعك بالدكان، هل مشلح منهن، لكن فلوسك انت ما تحطها بتخليها بس بدكانك، تذا فلوسك تحطها بالصندوق، اذا كان انه امنك فلوس لازم تحطها بالصندوق. وانسان امنك مثلا مشلح ولا امنك مثلا ثوب ولا امنك شيء من الطعام تخليه مثل ما هو حلالك بالدكان نفس الشيء. فكل شيء حرزه يناسبه، ومثلا اودعك جمل تحطه مع الجمال بالحوش، غنم تحطه مع الغنم، فكل شيء سيارة تدخل بالقراش هذا حرزة، ما هو لازم تحطها بصندوق، ما يمكن تحطها بصندوق. فكل شيء حرزه مثل ما هو اعتاد الناس انهم يجعلون حرص. كما يحفظ ماله لأنه تعالى أمر بأدائها ولا نعم. يمكن ذلك إلا بالحفظ. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وأداء أنك تحفظها مثل ما تحفظ مالك. نعم. قال في الرعاية في الرعاية من استودع شيئا حفظه في حرز مثله. من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا نعم. مع القدرة في حرز مثله حرزي مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمنه. نعم وإلا ضمن لو تلفت قبل أن يضعه في الحرز التفريط منه وتساهل يضمن. نعم. إذا أطلق في المذهب قال في الرعاية الرعاية الكبرى يقصد والظاهر. نعم. فلا أو أحد سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله. فإن عينه أي الحرز صاحبها نعم. فأحرز بدونه ضمنه. نعم إذا عين الحرز قال هذه قريشات ولكن بك تحطها بالصندوق هالحي صندوق كم حطها بالصندوق خلاص ما عليه ضمان. لكن قال أنا بحطها بالصندوق لا أخاف علي أنا بحطها بالتجوري تجوري آمن من شنطة أو من صندوق خشب عادي التجوري أحفظ. قال لا أنا بيحتاط زيادة قال أنا بيك تحطه بالتجوري ومن حطه بالصندوق الثاني اللي مو هو بتجوري صندوق خشب ولا حديد الخفيف وسرقت فهو يضمن لأنك ما حطيته بالحرزة اللي طلب صاحبه. فإن أينه أي الحرز صاحبها فأحرز بدونه ضمنه سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله. وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى. وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمنه. لو أعطاه أمانة حط عنده مثلا هالجمل أمانة عنده وتركه خلاه وش لا حط عنده لا ما ولا علف ومات البعير وهو يضمن لأنك تعرف أنه من المحافظة عليه سقيه وإطعام إلا سأنه قال لا أنت ذاك الله خير بس حطه بهالحوش وأنا اللي بيجي أنا اللي بيعطيه ده بس أنا ما عندي محل نحفظه ذا اللي يضيع خله بحوشك صك عليه وحط المفتاح بالمحل الفاني أنا أجي وأطعمه وأنا اللي بيجي بيحلفه ثم ماتوا على هالحالة فلا عليه ضمان لأنه ما أمره يسوي شيء. نعم. لأن العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه لأن العرف يقتضي علفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن لأنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها لكن يأثم بترك علفها لأن هذه بهيمة والبهيمة لحق والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة فلا يجوز أنك تحبس هالحيوان ولا تطعمه يجب عليك أن تطعمه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فأي بهيمة لك أو لغيرك أنت جعلتها في هذا المكان ولا أعلفتها فأنت آثم بهذا ولكن إنساني لك فأنت آثم ولكن ما حد طالبك إثمك عليك وهذا إثمك على الله لكن كان لغيرك فهو يطالبك وإنسانه قال لا تعلفه يجب عليك تعلفه وإذا نويت الرجوع يسلمه يجبر على أنه يسلم النفقة لإثباث عليه ولو قال الكلام هذا. نعم. وإن كان أنك ما نويت الرجوع فأنت متبرع ما يطالب ذلك. نعم. هل يدخل الإنسان وديعه يعني يصبح إنسان وديعة هل يصبح الإنسان وديعة عند الشخص إذا طفل مثلاً؟ إيه نعم مثل نفسه ممكن نفسه اللي هو لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. وإن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمنه. إيه نعم لو مثلاً وافقوا بالحرم ولا بالشارع أو كأي شيء وقال هذه أمانك لشان تخذها جزاك الله خير لكن زحمة وكذا حطها من أخواتك لا أحد يجي حطها من جيبك لا أحد يسرق وخلاهم بيده ذا ومن وقت يضمن فينحطها من جيبه على حسب ما أمر صاحبهم وسرق منه من غير اختياره ما عليه. نعم. لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده وعكسه بعكسه فإن قال اتركها فيكم والعكس بالعكس لو كان خذها وخلى بيدك ومن هو من باب الاحتياط قال لا حطها مخباته ثم قدر الناس ولكات فلا ضمان لأنه احتاطه. نعم. فإن قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرزه لأنه زاده حرز. نعم. وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس أو قال اتركها في بيتك شدها في ثيابه وأخرجها ضمنه لأن البيت أحرز. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن. نعم لو كان من عادة الشخص هذا قال جاب له هالفلوس وقال خليها أمانة عندك الشخص هذا ماله اللي توليه ولده أو اللي متوليه مثلا خادمه وقال خذ هذه أمانة لفلان حطها معه عطاه إياه وحطها أمانة مع ماله فلا ضمان عليه. ما هو مشرط أنه هو اللي تولاها بنفسه ما دامت ماله موليه ولده ولا موليه شخص آخر وحط الأمانة معه فلا ضمان عليه لأنه عمل مثل ما عمل بماله هنا بجريان العادة بالعادة أو به. مثلا أراد السفر أو كذا وأراد يرجع على صاحبه وجاء ولا لقى صاحبه ولكن وجد ولده أو وجد زوجته وهو يعرف أن ولده يتصرف ماله مال أبوه أو يعرف أن زوجته تتصرف وعطاه واحد منهم فلا ضمان عليه. اللي إنسانه ما يعلم يعني ما كل إنسان يتكل على ولده ولكن الإنسان يتكل على زوجته فإن كان أنهم عادته يتكل عليهم ماله إذا سلمه يبرأ من عمره فإن كان لا فهو ما يبرأ لجريان العادة به ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودعي. نعم يصدق نعم في التلف قال والله أنا سلمته ولك ولا سلمته زوجك وزوجك كانت كل مالك عنده أو ولك كل مالك عنده أعطيته إياه هو مؤتمن إذا قال الكلام هذا يقبل منه. وعكسه الأجنبي والحاكم. نعم الشيخ عندنا مثلا احنا الله يكرمك الدواب هذا احنا في البادية برا عندنا تذبح المزارع وشي مثلا الله يكرمك اسمع السامعين هذا الحمير وهذا ايه ما نستفاد ما نستفاد منها تذبح المزارع في الليل وتأذينها وتأذي الجيران على المزارع وتذبحها ولا نستطيع ان نعطيها مثلا عيشة ولا نستفاد منها إيه. فاذا مثلا حطيناها في سيارة ورميناها إيه برا في البادية يعني في محل غفرة إيه. علينا أثم فيها إيه إن كان المحل اللي رميتوه فيه علف فيه مرعى وادي وفيه فيه مرعى وفيه ماء فلا عليكم إيه إن كان لا تدرون إن ما فيه لا مرعى ولا ماء يعني يموت ما يجوز والله يا شيخ أذتنا إيه ولو كان الأذية هذه صحيح أنها تؤذي لكنك ما تتصرف أنت هذه الواجب على ولي الأمر في المنطقة إيه. إنه يشوف لها حل إما يجمعها في محل ولا ينقلها إلى محل آخر ولا ما يجوز إهلاك النفس ترى محل غيظ المعقف طويل نعم عبارة تم العبارة كمل العبارة دي. وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر فيضمن المودع بدفعها إذا دفعها للحاكم من غير فهو يضمن لو ضاعت أو دفعها عند شخص آخر يحفظها فهو يضمن لأنه ما وكلك أنك تعطيه غيرك ومعطيك إياه أنت آذن لك بحفظه أنت تروحهم وتقول والله أنا عندي أمانة لفلان خلي أمانة عندك فإذا ضاعت تضمنها أنت لأنك ما خلت عندك لأنه لا ليس لأنه ليس له أن يودع من غير عذر من غير عذر أو من غير أمر قال خل هذه وديعة عندك قال والله أنا يمكن أسافر يمكن كذا ما قال إن بغيت تسافر فودعه من تراه فإذا ودعته ما عليك لأنه أذن لك. قولهم ما هذا طبعا قتل شرعا هذا القول مثلا القواعد يقولون ما هذا طبعا يعني المقصود ما كان من طبعه مثلا الأذى ايها اللي من طبعه او لم يكن من طبعه اذا مثلا اتصف بالأذية مثل الصائل يقتل ولهم هم من طبعه ولهم هم من طبعه الأذية لان الحين مثلا الكلاب ما نقتلها لانها ما الا اللي امر النبي بقتله لكن اذا كان كلب عقور يقتل يعني واتصف بالخبث فهذا يقتل ولا الكلاب كذا ما نقتلها لكن إلا اتصف بالعقر يقتل لأنه آذى الناس فهناك شيء تؤذي بطبعا مثلا النبي أمر بقتله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداء والحية والعقرب والكبلاء فهذه تقتل في الحل أذن بالرسول لأن هذه مؤذية في طبعها الحية تؤذي على كل حال من جثب تقرص العقرب مؤذي الدور أحد تقرص الغراب مؤذي طبيعته إما ينقر مثلا ظهور الإبل إذا كان فيها جرح ينقر حتى أنه يشتد جرحه وتموت أو يقص مثلا الثمار من الأشجار والفويسقة كذلك في البيوت تفسد تخرق هذا وربما نقلت النار إلى مكان وأحرقت البيت هذا اللي فواسق بطبيعته. لكن هنا أشياء لا طبيعته ما يؤذي، لكن ربما يصول بعض الأوقات مثل الجمل أحيانا منتفع به، لكن أحيانا لا يصد فائد، هذا يقتل اللي لا يضر الناس أو ثور أو فما يعني صار فيه أذية على الناس يقتل، ولو ما هم من طبيعة هذا الجنس إنه يؤذي، لكن لا تصف واحد منه بالأذية يقتل. ولكن ما آذى طبعا قتل شرعا، هذه القاعدة عامة يراد بها الفواسق هذه. ما إذا نقول من آذى عرفا مثلا، ما يدخل فيه من آذى عرفا مو طبعا عرفا، لا هو أهنا الأذية إذا كان هو مخلوق، مثل ما يقال والله أعلم في أخبار بني إسرائيل إن الفويس يقولون أنها تسبح لأنها مخلوق وتعرف ربه، والله يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده، لكن يقولون تسبيحة تكون سبحان الذي خلقني للفساد، فهي مخلوقة للفساد، ففي شيء خلقه الله ما في خير، لكن الله حكيم عليم ما فيه إلا شر، الحية مش فيها من الخير ما فيها خير، كل شر، العقرب كل شر، ولذلك النبي أمر بقتل هذه الأشياء، أمر بقتلها النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يأذي المزرعة الذي يأذي المزرعة كذلك يأذي المزرعة يأذي المزرعة، هذا الله كرمك كلب ويقعد يحقر في وش المزارع ويحفر في المزارع، يعني مثل الكلاب وش كسر فيها كسر في الخضرة مثل الكلاب الكلاب إيه اللي يأذي هذا على كل حال، إذا آذى ولهم مثل الكلب العقور اللي يعقر الناس، أو هذا كلب مثلا ويدخل ويفسد بالزرع نعم يقتل، ومثل الهر ما يقتل، لكن لما صار يتتبع الدجاج ويأكلهن ويتتبع على رانب ويدخل عليهم بيوت الناس ويأكلهن يقتل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ثمن الكلب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك. نعم البخاري رحمه الله ذكر هنا في البيوع، قال باب ثمن الكلب. الكلب ما له ثمن، الكلب ما يصح بيعه ولا يصح شراؤه ولا يجوز اقتناؤه. في الحديث: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمله كل يوم قيراط، فهذا ليس له ثمن، ثمن الكلب حرام، ولا يجوز الإنسان يأخذ يعتار عنه ثمن، ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه مهما كان، لكن ولا يجوز اقتناؤه إلا إذا احتجت له أنك تصيد به ما يخالف، أو احتجته يحفظ زرعك عن الحيوانات جائز، أو احتجته مثلا يحرس غنمك عن الذيب فهذا جائز للحاجة، وغير الحاجة ما يجوز أنك تقتني، ما تتربي بيتك عندك كلب علشان تلعب عليه أنت وزرعك، ما يجوز هذا مثل ما يفعلون النصارى لا هذا ما يجوز. لا ما يجوز حتى ولو أنه للصيد ولو لحماية الزرع أو مثلا لحماية الغنم عن الذيب ما يجوز شراء، الشراء ما يجوز، لأن النبي نهى عن ثمن الكلب مهما كان. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ما يحمل حمل ثمن الحجام بأن دفعه إنه يعني إنه مكروه في دناءة يعني وكذا بالنسبة لمستلمه، أي إنه يعني إنه يعني خبز دناءة ما هو خبز يعني ما هو بالظاهر أو بالنسبة للمستلم لا بالنسبة للبائع لا للمشتري، لا المشتري ما هو بالظاهر، لا لأنه نهى عن ثمن الكلب، فالنهي إذا يعني ورد يعني للتحقيق، ولم يأتي شيء يخرج عن هذا، لأن لولا حديث لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الحجام وأخبر أن كسب الحجام خبيث، ولو ما جانا غير هذا الحديث قلنا حرام، ولكن في حديث آخر بين لنا أنه ما هو حرام ولكنه دناءة، فخبثه خبث رداءة ليس خبث تحريم، لأن النبي لما حجمه الحجام أعطاه، لو هو حرام ما أعطاه النبي، فهذا أخرج. أما ثمن الكلب ما جانا شيء يخرجه عن الأصل، ولو جانا شيء يخرجه حملناه عليه. لكن الحجام هذا ما يقاس على الحجام، لأن الحجام أخرجه حديث آخر، هو كسب الحجام خبيث، وجرد بعض الأحاديث كسب الحجام سحت، لكن ما يدل على التحريم. الأصل أنه محرم، لكن أخرجه عن التحريم كون النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه ثمن الحجام، فحملنا على قول النبي كسب الحجام خبيث أو سحت على أنه ردي. ولذلك صاحب المفردات رحمه الله أشار إلى هذا في قوله: وكسب حجام فقل خبيث، سحت بذا قد جاءنا الحديث، أكلا لحر ليس بالملائم، يطعم للرقيق والبهائم. تأخذه وما يخاله، لكن تعطيها الرقيق وتعطيها البهائم، ولا مثلا يأخذه يحطه بنزين لسيارته، ولا ذا ما يشتري بشيء ويأكله وكذا. فهذا أخرجه كون النبي أعطى الحجام، أعطاه صاع من تمر عليه الصلاة والسلام، وطلب من مواليه أنهم يخففون عنه العمل هذا له حرام أعطى. هذا ما نحمله عليه، نحمله على التحريم، إلا لو جاء لنا شيء يخرج مثل الحجام. ما يحمل المطلق على المقيد. لا، لأنه ما هو هذا شيء واحد، هذا شيء يختلف، هذا حجام وهذا كلب. لو أنه شيء واحد ممكن نحمل المطلق على المقيد. مثل هذا حملنا الخبث على أنه ردي، وحملنا أن النبي أعطاه على أنه يجوز. قراط هنا الشيخ ينقص من أجره كل القراط. قراط بدأ كم يعني؟ الله أعلم كم القراط هذا الجبل واحد زي يعني هو ورد أنه مثل الجبل العظيم أو أنه مثل الجبل واحد في بالنسبة للأجر والثواب، وأما بالنسبة للنقص ثواب اللي في الحديث الله أعلم. القراط المعروف متعارف عليه عند الناس أنه جزء من 24 جزء، هذا قراط متعارف عليه عند الناس أنه جزء من 24 جزء، هذا هو قراط. ما يقدر نقول هنا أنه يوازي الأجر مثل صعب، لأن هذه أمور يعني ما يقدر الإنسان يجزم فيها شيء، أعمال هذه ما يدخلها القياس. لكن لأن الأحاديث اللي فيها الوعيد العلماء يقولون هذه ما تفسر وتمر كما جاءت، مثل من غشنا فليس منا. بعض العلماء يقول ليس منا، يعني ليس من عاداتنا مسلمين، أو ليس منا ليس مسلمين أو كذا. فمحققون من العلماء يقولون الحديث هذه ما تفسر، نطلق الحديث الرسول يقول من غشنا فليس منا، ليس منا من حمل علينا السلاح، ونطلق الحديث هذه نرويها مثل ما جاءت عن النبي ولا نرحب بالسلاح ونؤولها. هذا اللي مشى عليه الإمام أحمد رحمه الله، هو أهل السنة ماشين على هذا. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومال البغي وحلوان الكاهن. نعم، هذا ما يؤكد تحريمه، فنقول بهذه الثلاثة: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي يعني أجرة الزانية، وحلوان الكاهن الأجرة اللي تعطيها للكاهن إذا جيت الكاهن وطلبت منه شيء يخبرك عن شيء غايب أو كذا، فهذه كلها محرمة. فدامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن ثمن الكلب بأجرة الزنا وبأجرة الكهانة، هذا دليل على تحريمه. نعم. الشارع قال: وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فملأ كفه ترابا. نعم، وإسناده صحيح. نعم، فملأ كفه تراب، يعني لو جاء لو إنسان قتل كلب صيد ولا كلب ماشي ولا مثلا كلب زرع وقتله شخص، هذا نافع. جاء يطالب وقال: قتلت كلبي وأنا كلبي نافع، يعني يحافظ على زرعي ويحافظ على ذلك. النبي يقول: إذا جاء واحد يطلب الكلب فمل يديك تراب وحوجه وقال: هذا حق، هذا ثمنه. بيهوشه. بيهوشه. بس ما إيه، لأنه يعني هذا إنك أنت ما تستحي تجي وتطلب ثمن كلب ما يباع ولا له قيمة، لكن أنت كفوك هذا التراب. لا. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلم وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. نعم، كل هذه الأشياء المحرمة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان كسب الحجام خبيث وهو اشترى هذا العبد وهذا العبد يحسن الحجامة كان مكسر محاجمه، قال لا ما بك تروح وتحجم عند الناس وهم انتفع من كسبك الخبيث هذا، اشتغل غير الحجامة. نعم. كتاب السلام. باب السلام في كيل معلوم. حدثني عمرو بن زهير. نعم، السلام لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر البيوع وبين لنا ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه وبيع الثمار وبيع العقار وبيع العبيد وانتهى من أحكام البيوع كلها، شرع في بيان نوع آخر من أنواع البيوع لكنه يسمى السلم، وهو بيع ما عجل ثمنه وأجل مثمنه، يسمى سلم ويسمى سلف، وهو متعارف عليه عند أكثر الناس يسمونه الدين. كونك مثلا تجي مثلا صاحب هالبستان اللي عنده مثلا بستان عنب ولا بستان مثلا نخيل تمر وتقول له مثلا هذه 1000 ريال بعد 6 أشهر إذا استوى التمر تعطين 2000 كيلو منه، تسلموا هذا 1000 ريال هالحين وبعد 6 أشهر يعطيك 2000 كيلو من التمر من بستانه، هذا جائز، هذا هو اللي عبر عنه السلف ويعبر عنه بالسلم، وأكثر بعض الناس يسميه دين لأنه تأخر، لأن الدين الشيء المؤخر المؤجل، فهذا جائز، أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما النبي عليه الصلاة هاجر للمدينة وجد الناس يعملون هذا، أهل البيوت وأهل التجارات يجون ويدفعون فلوس مقدمة لصاحبها النخل وعندما يستوي الخلف يدفع له حسب ما اتفق هو وياه بالقيمة، والنبي أقرهم على هذا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وحل حراما، والنبي ما حرم هذا ولا نهى عنه، وشوفهم عليه الصلاة والسلام يتبايعون الشيء هذا ولا نهاهم، فدليل هذا على جوازه، إلا أن هذا يحتاج إلى شروط، فلا بد من الشروط، أن اختل شيء من الشروط فهو ما يجوز، لا بد أن تكون الدراهم معلومة، ولا بد أن يكون الثمن المثمن معلوم، قلت هذه 1000 ريال 2000 كيلو، لا بد أن تقول هذا، ثم أيضا لا بد من الوقت أنك تقول بعد 6 أشهر إن عطيته ولا حددت الوقت ما صح، لا بد أن تحدد 6 أشهر ولا بسنة ولا بسنتين ولا شهرين ولا 3، المهم أنك تحدد، إذا ما حددت ما صح، لا بد من تحديد القيمة ولا بد من تحديد نفس المثمن ولا بد من تحديد الزمن الذي حضره لك، فهذا إذا توفرت فيه الشروط فهو جائز، وإن اختلف شيء من الشروط فإنه لا يجوز، فلذلك العلماء رحمهم الله جعلوا له 7 شروط مأخوذة من مجموع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وستأتي الشروط مفرقة في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله البخاري وذكر غيره من العلماء من علماء الحديث. نعم. حدثني عمرو زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسرفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو 3، شك إسماعيل فقال من سلف في ثمر فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم، لابد هذه من الشروط، من أسلف فليسلف، قالوا فليسرف معناه يقدم الثمن، هذا شرط، يسرف في كيل معلوم أو وزن معلوم، هذا السلف تقديم الثمن لابد يقدمه ويستلمه كامل، ولا بد أن يكون الثمن كما أن الثمن معلوم يكون المثمن معلوم، مثلا 100 كيلو ولا مثلا 100 صاع ولا، لا بد أن يعين. نعم. حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم. وجاء في بعض الحديث إلى أجل معلوم. نعم. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنين و3، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. هذا جاء الشرط الثالث. نعم. إلى أجل معلوم تكون الدراهم معلومة والآصع معلومة والأجل معلوم. نعم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجانب وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجانب حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجانب قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني لابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. نعم. هذا شرط الرابع ذكر نوع الشيء، يكون القيمة معروفة وتكون مستلمة قيمته وتستلم في المجلس العاقب والمثمن معلوم ويبين نوعه، مثلا تقول 20 صاع مثلا من الزبيب تبين من الزبيب، ما تقول 20 صاع وتسكت ما ندري وش هو الصاع ده، هل هو 20 صاع تمر ولا 20 صاع شعير ولا بر ولا زبيب، لازم تعين 20 صاع زبيب. حتى مثلا إذا اختلف النوع والثمار فمثلا من التمر الفلاني، لأن التمر يختلف فيما قيمة الكيلو مثلا 10 ريال أو 15 ريال وفيها ما هو 3 كيلو 4 كيلو مثلا بريال، فلا بد أن تعين نوع معين منه، مثلا التمر البرني ولا مثلا من التمر البرحي ولا من السكري ولا من، لا بد من ذكر النوع اللي أنت اشتريت، ما يكفي أنك تقول تمر وتسكت، كذلك الزبيب لا بد أن تبين نوعه، فكل شيء لا بد أن تذكر عدده ونوعيته لا يحصل خلاف بينهم. تمام. يكون دراهم، يكون دراهم، ما هو بلازم يكون دراهم، ربما يكون غير دراهم بس ما يكون مثل الشيء هذا، ما يكون مكيل بمكيل ولا يكون موزون بموزون، لكن لو اشتريت مثلا منه مثلا طن حديد ما يخالف، لأن الحديد هذا يخل ليس من الموزون ولا من المكيل. مثلا المزارع من أستاذي البقرة هو السيارة ما يخالف، أو آلة من آلات الحراثة ما يخالف، لأن هذه ما يدخلها الحيوان والأشكال هذه مثل السيارات ومثل المكاين ومثل هذا ما يخالف. مثلا تقول مثلا تبيع عليه مثلا هذا دركتر مثلا بعته عليه مثلا 50,000 على أنه يدفع لك مثلا 20 مثلا صاع أو سيارة أو أي شيء من حراثة أو أي شيء من اللي يستعملونها المزارع أو دابة أو ما يخالف، ولكن بس ما يجوز أنك مثلا تعطيه مثلا 1,000 صواع من التمر 500 أصواع عيش، لأن يعني هذا إذا كان اتفق الوزن ما يجوز بيعه لا يدا بيد، فإذا اختلف هذا الشيء جاز، مثلا لأن يعتبر الذهب يعتبرونه بالوزن ويعتبرون الفضة بالوزن، كذلك مثل الحديد وما الحديد والآلات وكذا، هذا جائز. لازم تحديد، ما أقدر أقول أشتري منك هذه 100 نخلة بمعنى. ها؟ ما أقدر أقول أشتري منك 100 إنتاج 100 نخلة. لا ما يجوز ذا، لأن هذا ما يجوز أنك تشتري شيء ما تدري عنه، هو يثمر أو ما يثمر، لكنك تشتري بذمته، لأنه لو ما أثمر الخلوق راح يجيب لك من السوق. ولو أنك لو اشتريت قلت مثلا أنا هذه مثلا 50,000 ثمرة حايتك السنة اللي تجي كلها لي، ما يصح هذا، لأن النبي نهى عن بيع، لو الثمر موجود نهى عن بيعه حتى يستوي، لكنه هذا شيء بالذمة، فإن كان ما هو بالذمة ما صح. قال أنا بشتري مثلا ثمرة حشجرة أو ثمرة مثلا هل سلفة من النخل أو هذا المستنكر، وهذا ما يجوز، لكن ما يكون بالذمة، بحيث أنه لو ما أطلع نخله أو ما حصل هذا هو يشتريه، فلا يصح بشيء معين، لا بد أن يكون بالذمة. هذا شرط من شروط السنة، أن يكون بالذمة. نعم. تمام. هذا ما نقول كل شيء، نعطيها دوك الدراهم، نعطيها ريال على الكيلو، كيلو ريال. وفي الخريف يسوى جزء ريالين، جائز ما يخالف، جائز ولو انه لسر بالخريف يسوى ريالين. ايوه، لكن